والأتومية مضاف إليه مجرور بكسر الظاهر. طيب، هل يختلف صورة الكلام أو صورة اللفظ فيما لو جعلناه منصوبا على الاستثناء؟ ها؟ في الإعراب، ها؟ في الإعراب صحيح. إذا كان ما قبل إلا منصوبا فهو في اللفظ لا يختلف، لأنك إن نصبت على الاستثناء فهو منصوب، وإن جعلته بدلا فهو منصوب، لكن يختلف في الإعراب. طيب، إذا كان الكلام ناقصا، حجاج، كان على حسب العوامل، مثاله حرك. كيف؟ أنت قلت على حسب العوامل. ما قام إلا زيد. إلا زيد؟ هذا على حسب العوامل. ناقص. إيه هو ناقص. نعم على حسب العوامل. أقول هل إلا زيد على حسب العوامل ولا إلا زيدا؟ لا، إلا زيد. ليش؟ أعربها عشان نشوف. طيب، ما نعرف. نعم. قام فعل ماضي. نعم. ملغى. نعم. زيد فاعل مرفوع. لو علامة رفع الضم الظاهر على آخره. صح. فوقنا على هذا. هذا على حسب العوامل. طيب، إذا قال قائل ما هو الناقص والتام؟ إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه فهذا تام، وإن ذكر المستثنى وحده فهذا ناقص. ترى هذه قاعدة تقرب لكم. احنا ذكرنا ما استوفت الجملة فيه معمولاتها، فيها شيء من الصعوبة، لكن إذا قلنا التام ما ذكر فيه المستثنى والمستثنى منه، والناقص ما ذكر فيه المستثنى وحده فقط. فإذا قلت ما قام إلا زيد، وين المستثنى منه؟ ما هو موجود. إذن هذا ناقص. ما قام القوم إلا زيد تام، لأنه ذكر المستثنى والمستثنى منه. طيب، المستثنى بغير ماذا يكون؟ مجهول لغير. مثاله لا غير. احنا بيستثنى بغير. جاء قوم سوى زيد. نبي غير يا اخي. الاستثنى بغير. سبحان الله. مررت بالقوم غير زيد. مررت بالقوم غير زيد. طيب، اعرف. مررت مر في الماضي مبني على السكون لاتصال بضمير الرفع المحرك. نعم. والتاء في محل رفع. التاء ايش؟ التاء ضمير متصل. نعم. في محل رفع. مبني. مبني على. مررت. مبني على. مررت. يلا مش مش مررت. شلون يا جماعة؟ على السكون. على السكون. على السكون. بس خلنا نأخذ رأي الحجاج نشوف. ها ها. أتى هي مضمومة ولا مش؟ إذ مبني على الضم، ما تبي إشكال. أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل زين. نعم، تعددك المسألة، كل يغلط. نعم. القوم نعم. غير أداة استثناء ملغاة. ملغاة؟ ليش؟ سيفتس ملغاة، لا تقدمنا في ولا شيء.